الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء اليوم 14 من شهر رمضان المبارك: اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين. في دعاء هذا اليوم الداعي أو الصائم يقول: اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات. إخواني، لا شك أن كل معصية من المعاصي، صغيرة كانت أو كبيرة، لها آثارها في عوالم ثلاث: في عالم الدنيا، وفي عالم البرزخ، وفي عالم القيامة. في عالم الدنيا: ضيقا، ضنكا، حرمانا في الرزق، قساوة في القلب، سقما في البدن، إلى آخره من الآثار. في عالم البرزخ: حالة الضيق، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الإنسان في عالم البرزخ يعيش مع عمله، صحيح لا يحاسب ولا يعاقب لأن ذلك من مختصات القيامة، وأيضا لا يعمل ولا يعوض لأن هذا من مختصات الدنيا، ولكن حالة موحشة أن يعيش الإنسان مئات إن لم يكن آلاف السنين مع ذاته ومع عمله. ولهذا عندما سادتنا أئمتنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوننا إلى أن نعمل ما يريحنا في البرزخ، لأن كل هذه الأمور القشرية الهامشية، الروابط الاجتماعية الأسرية، الوجاهة، المال، كل ذلك يتلاشى يتلاشى إلى أن يعيش الإنسان مع ذاته ومع ربه. الإنسان في عالم البرزخ لا يعيش إلا مع الذات وإلا مع الرب. فإذا كانت ذاته ذات غير مهذبة، وعلاقته بالله عز وجل علاقة غير وطيدة، بما يؤمل أن يمضي أيام البرزخ بطولها وتفاصيلها؟ إذن الإنسان المؤمن عليه أن يعلم أن كل هفوة في هذه الدنيا لها حسابه في الآخرة وفي البرزخ وفي القيامة. عليه أن يعيش عملية الاستغفار المستمر لئلا يبتلى بتبعات ذلك. هذه الرواية مروية في كتبنا بالنسبة إلى نبي الله يوسف. قرأنا بالأمس، ذكرنا عظمة نبي الله يوسف وموقفه في السجن، وموقفه من امرأة العزيز، وتحمله للسجن، وأنه أحب إليه مع الكون مع النساء. ومع ذلك روي أنه عندما جاء يعقوب بعد أن أصبح على خزائن الأرض لم يرتكب حراما ولا معصية، وإنما قصر شيئا قليلا في احترام أبيه، ذلك الاحترام الذي لم يكن مخالفا لعصمته. ماذا حدث؟ جاء جبرائيل وفتح يوسف يده، وإذا بنور قد خرج من يده. يسأل: ما هذا النور الذي سلب؟ يأتي الجواب بأن هذا نور النبوة خرج من عقب يوسف. هو لم يرتكب حراما، والله عز وجل لم يعمل خلاف العدل أن يجعل في ذرية يوسف من الأنبياء والمرسلين تفضل إلهي. هذا التفضل رفع وسلب لأنه قصر في شيء من ذلك، كما قلنا، بما لا يخل بعصمته. إذن إخواني، الهفوات قد لا تستلزم عقوبة صارمة معجلة، ولكن تسلب شيئا من التوفيق. ولهذا المؤمن حذر وجل، ينظر إلى سلوكه اليومي بعين التفحص، بعين الدقة، لا فقط لكي لا يبتلى بالعقوبة، بل لكي لا يبتلى بالحرمان من التوفيق. القيام في جوف الليل توفيق. ورد في الروايات أن الإنسان يذنب الذنب في النهار فيحرم صلاة الليل فيحرم صلاة الليل، وتبعا لذلك يحرم الرزق الذي كان قد قدر له. أقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات. الآفات والبلايا أخوان استوعبوا هذه الحقيقة جيدا، البلايا التي هي من القضاء والقدر المحض يؤجر عليه الإنسان، إنسان يهدم عليه داره، يغرق في البحر، إنسان يموت موتا فجائيا، يبتلى بمرض من غير احتساب، هذا بلاء إلهي محض، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب لهم. ولكن البلاء الذي ينتج من فعل العبد نفسه، البلاء الذي يقصر فيه العبد ويكون هو السبب في ذلك البلاء، إنسان سيء الخلق، زوجته تتبرم منه، المشاكل العائلية تؤدي إلى انفصال زوجته، يعيش عيشة النكد، يبتلى بالحرام ويرتكب الفواحش، هنا البلاء النفسي، هذا الضيق، هذا التبرم الذي قد يؤدي إلى فقدان الحياة في بعض الحالات هو السبب في ذلك، ولهذا لا يؤجر عليه، إنما هو وزر من دون تعويض. ويا له من خسارة عظمى، إنسان يتحمل الكثير في حياته من دون أن يعوض شيئا. ولهذا أيضا دعاء مناسب جدا في هذا اليوم أن نقول: اللهم لا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات. وأخيرا أقول نقطة تأملوا فيها أخواني: بعض البلاء كماء السد، ماء السد ماء مختزن، في يوم من الأيام يرتفع منسوب المياه من وراء السد فإذا به يحطم السد ويأتي السيل. هناك بعض البلاءات المقدرة لبني آدم كالماء وراء السد، كتب له هذا البلاء وأوقف، كتب له هذا البلاء وأوقف، مجموعة من البلاءات الكثيرة يستحقها الإنسان، ولكن الله عز وجل أوقفها لحسن فعل، لحسن سريرة، لعمل ما من أعمال العبد. وإذا عمل عملا هتك الستر بينه وبين ربه، وإذا بهذا السد ينهار فتأتيه البلايا متتابعة. لا تجعلني غرضا للبلايا، إنسان في عشية وضحاها تنقلب أموره عاليها سافلها، سقم في البدن، أذى في النفس، ذل بين الناس، حرمان في الرزق، سقم في البدن يفقد أمنه واستقراره بمثابة السد الذي تحطم. احذروا، فلنحذر إخواني جميعا هذا السد، هذا الستر الذي جعله الله عز وجل بيننا وبينه، فإذا زال هذا الستر جاء سيل البلايا والهموم لتهوي بالإنسان إلى أسفل سافلين، كما يقول القرآن الكريم: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعوذ بالله عز وجل من سوء العاقبة، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دقائق نبدأ أعمال هذه الليلة إن شاء الله.